أحد الأخوة يسأل يقول هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه؟ لا أعلم، لأن المسألة تحتاج إلى إمعان النظر واستعمال الفكر، لأن هناك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بولده، فهذا حكم خاص، لأن الحكم العام كل قاتل يقتل، لكن هذا خاص بالوالد، إذا قتل ولده لا يقتل، ذلك لأن هذا الولد من كشف أبيه. يا ترى هذا الحكم حكم القذف هو كحكم القتل؟ إذا أردنا نستعمل النظر السريع العاجل نقول القتل أخطر من القذف، فينبغي أن يكون الحكم أنه لا ينفذ فيه الحكم، لكن قد يكون هناك أمور تمنعنا من استعمال هذا القياس، فلا نجيب الآن لأننا لم ندرس هذه المسألة دراسة خاصة تسوغ لنا أن نعطي حكما باتا في هذه اللحظة.